بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى نصل درسنا بما سبق من دروس في ثلاثة الأصول وفي حاشيتها. ثلاثة الأصول من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والحاشية من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم جميع المسلمين أمواتهم وأحياءهم. كنا معرفة مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام، وهو الذي ارتضاه الله لنا دينا وارتضاه لنفسه سبحانه وتعالى. فهنا الإسلام من حيث ذاته يعني الدين، وبالمعنى الأخص يعني الأعمال الظاهرة من الدين. فالأعمال الظاهرة من الدين بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا هو يسمى الإسلام في الأعمال، في الشعائر الظاهرة. والإيمان يعني الأمور الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان من مراتب الدين، وهي تعني الإخلاص بالإسلام والإيمان، أو الإحسان بالإسلام والإيمان وشرائع الدين كلها. فإذا أداها على وجه الإحسان وعلى وجه التمام إخلاصا ومتابعة فيكون قد أحسن. ومرتبة الإحسان هي التي سنتوقف عند تأملها في درسنا هذا. وقد ذكر صاحب الحاشية كلاما نفيسا على هذا الموضع، يقول رحمه الله لما ذكر المصنف الإحسان أنه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، قال: قدم مرتبتي الإسلام والإيمان وثلث بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان قال نهاية الإخلاص، والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، بحيث يكون قائما به في الباطن والظاهر على أكمل الوجوه، وهذا هو الإحسان. ولذا يفسر بالإخلاص، واشتقاقه من الحسن نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار. ومن حيث الظاهر كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته، فإن من اتصف بذلك فإنه يكمل العمل في الظاهر والباطن. يعني من اتصف بالإخلاص فإنه يكمل العمل في الظاهر والباطن. ولأننا تعودنا أن نسمع من القارئ فندعوه لاستكمال ما بدأنا به على بركة الله، فليتفضل. نعم. ما قرأنا المتن؟ ما قرأتم ماذا؟ المتن. المتن؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة. يكفي إلى هنا. نعم بارك. أي نعم، هذه الأدلة على الإحسان، دلة من القرآن الكريم على الإحسان، والدليل من السنة هو حديث جبريل المشهور والطويل عن عمر رضي الله عنه، يعني سيأتي إن شاء الله. نعم، نعود إلى إلى إلى موضوع إلى موضوع الحاشية. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان. قدم مرتبتي الإسلام والإيمان وثلث بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. والإحسان نهاية الإخلاص، والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، بحيث يكون قائما به في الباطن والظاهر على أكمل الوجوه، وهذا هو الإحسان. ولذا يفسر بالإخلاص، واشتقاقه من الحسن نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار. ومن حيث الظاهر استحضار ماذا؟ نعم لك، هذا استحضار القلب، لكن يستحضر القلب ماذا؟ يستحضر المراقبة، يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراه، يستحضر مراقبة الله سبحانه، يستحضر ذكر الله عز وجل في إسلامه وإيمانه. استحضار القلب يعني دائما يستحضر ذكر الله في إسلامه وإيمانه، في عبادته لربه. ما يؤدي الإسلام والإيمان على وجه العادة، بل هو حينما يؤدي الإسلام، يؤدي العبادة، يؤدي الإيمان، يأتي بشرائع الإسلام والإيمان، وهو يستحضر ذكر الله عز وجل، يستحضر أن الله هو مقصوده بالإسلام والإيمان، وليس مقصوده بالإسلام والإيمان مراعاة الخلق، وإنما مقصوده وجه الله تبارك وتعالى، مستحضرا أن الله يراه. نعم. ومن حيث الظاهر كمال المتابعة. كمال المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المتابع للرسول عليه الصلاة والسلام في كل أحواله التعبدية، يعني في كل أحواله التعبدية فقد أحسن. أما إذا كان في شيء من أحواله التعبدية لا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أساء، لأنه لا يوصل إلى الله، ولا يمكن أن يقرب من الله إلا إذا كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت تريد القرب من الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك التعبدية، في كل أحوالك التعبدية. نعم. وتفسيره بالإخلاص. تفسير ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على الإحسان. على الإحسان. وتفسير الإحسان بالإخلاص. نعم. والمتابعة أيضا بالإخلاص في الباطن، والمتابعة في الظاهر، تفسير له بنتيجته وثمرته. نستطيع أن نفسر الإحسان بالإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل التعبدي والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل التعبدي، تفسير له بنتيجته وثمرته. نعم. فإن من اتصف بذلك يعني بالإحسان هذا. نعم. فإن من اتصف بذلك فإنه يكمل العمل في الظاهر والباطن، وكمال العمل في الظاهر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن الإخلاص لله عز وجل، هذا كمال العمل. فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها. أعلى المراتب يعني أعلى مراتب الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام بالمعنى الأعم من جهة نفسه يشمل المراتب الثلاث، والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة أخص. نعم. فالإحسان أعلى المراتب وأعمها. نعم. من جهة نفسها وأخصها من جهة أصحابها. أي نعم، أخصها من جهة أصحابها، لأن المحسنين قليل، لأن المحسن قليل، فمن جهة أصحاب الإحسان أخص، لكن من جهة نفسه من جهة ذاته أعم، لأن كل محسن مؤمن مسلم، فالإحسان يشمل المراتب كلها، أو يتضمن المراتب، مراتب الدين كلها. أي نعم، يعني من أحسن فقد أتى بالإيمان والإسلام ضمنا. أي نعم، لكن من جهة أصحابه هو خاص، لأنهم قليل، المحسنون أقل من المؤمنين، والمؤمنون أقل من المسلمين. أي نعم، ومن خرج عن دائرة الإسلام خرج إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه، ولهذا يقال كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وكل ما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام، فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر، أوسعها دائرة الإسلام، ثم يليها في السعة الإيمان، ثم أضيقها الإحسان، كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. نعم، دوائر، فأوسعها الإسلام، ثم الإيمان أخص، ثم الإحسان هو أخص الخصوص. نعم. نعم، يعني أخص الخصوص باعتبار الدائرة، يقول دوائر، فالإسلام أوسع من حيث من جهة أصحابه، لأنه يشمل الكثير، والإيمان أخص من جهة أصحابه، والإحسان أقل، معنى أضيق هنا أقل من جهة أصحابه. نعم، لا يقصد يعني أنه في ذاته ضيق، لا. نعم. ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان، وإذا خرج عن الأولى فهو داخل في الثانية وهي دائرة الإيمان، وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الإسلام، ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه، وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله. نعم، جميل جدا التمثيل. نعم. فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان، وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا، بل يكون مسلما ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه. نعم، كما ذكرنا في السابق، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين، بل هم مسلمون، يعني معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، فالمسلم إذا لم يكن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه الظاهر لا يصبح مسلما، بل هو منافق، مسلم في الظاهر. ونقول إن المنافقين إذا لم يظهروا كفرهم وأظهروا الإسلام نعاملهم بما يظهر من أحكام الإسلام الظاهرة، أما لو أظهر كفره يعامل بالظاهر، فهناك منافق وكافر في الباطن وفي الظاهر يظهر الإسلام، وهناك مسلم كما ذكر الله عن الأعراب، إن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، وهذا يدل على أنهم ليسوا منافقين. لو كانوا منافقين لا، أي نعم، بيّن الله حكمهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن لم يستحقوا إطلاق الإيمان لأنهم لم يصلوا إلى درجة من الإيمان يستحق أن يطلق عليهم الإيمان المطلق. معهم مطلق الإيمان وليس معهم الإيمان المطلق. أي نعم، فهكذا يعني إذا تصورتها هي دوائر. المنافقون كفار في الباطن، ولكن في الظاهر إذا أظهروا الإسلام والتزموا يعني بما يظهر منهم نعاملهم بما يظهر. نعم. لكن لا يكون مؤمن الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به، فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات. أي نعم، يعني الإيمان الكامل يمنع من المعاصي والمحرمات، لأن المعاصي والمحرمات هي بريد لما هو أسوأ، فالمعصية تجر إلى ما هو أسوأ منها حتى يجر إلى الكفر، حتى تجر إلى الكفر، فهي بريد الكفر. المعاصي، اقتراف المعاصي وانتهاك المحرمات إذا تمادى صاحبه فهو بريد إلى الكفر. نعم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم أو مسلم أو مسلم أو مسلم. نعم، معروفة القصة، أحد الصحابة رضي الله عنه يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت هؤلاء وتركت فلانا وهو مؤمن، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال قل أو مسلم، يعني لا تقل مؤمن، أي نعم، بل هو مسلم. نعم. وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. شوف حين علق النفي بالحالة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معنى ذلك أنه كافر. أي نعم، وقد روي أن الإيمان يرتفع فوق رأسه كالظلة إذا قارف المعصية، ثم إذا نزع من المعصية وندم عاد إليه الإيمان. أي نعم، عاد إليه، لأن النفس الندم هذا هو دليل عود الإيمان إلى قلبه، يرتفع فوق رأسه كالظلة، وهو لا يعني ذلك أنه ليس مسلما، فالزنا معصية كبيرة. أي نعم، رتب الله عليها الحد في الدنيا إن كان بكرا أو ثيبا كما بينت السنة، لكن لو مات على هذه، أي نعم، وأخذ جزاءه فهو عدل، وهو ليس كافرا، بل هو يعني قد تجتمع هذه الكبائر مع أصل التوحيد، مع أصل الإسلام، يعني قد يزني المسلم وقد يسرق المسلم، لكن المؤمن كامل الإيمان لا يزني ولا يسرق، لأن الإيمان يمنعه من ذلك. والمسلم إذا زنى أو سرق ومات على ذلك فهو موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، ما لم يكن مستحلا لذلك. إذا كان مستحل للسرقة ومستحل للزنا فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. هذا الاستحلال يعني استحل أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، أي نعم، فهو من يعني من استحل أمرا معلوما من الدين تحريمه بالضرورة، من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، كفر أكبر. نعم. وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أي نعم، والله لا يؤمن، تكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى بوائقه؟ غدراته، غدراته في يغدر بجاره في عرضه في ماله في نفسه، لأن الجار يعني أمره أو موقعه من جاره موقعا خطيرا، موقعا لصيقا، يطلع على أمور لا يطلع عليها غيره، فإذا استغل هذا القرب واستغل هذه المكانة وغدر بجاره فهذا ليس مؤمنا، ليس مؤمنا، لكنه يكون مسلما. أي نعم، إنما الإيمان لا يستحق أن يطلق عليه الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وذكر من أنه من لا يأمن جاره بوائقه أي غدراته. نعم. فالنصوص ما نفت عنهم الإسلام بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدم، وإذا ماتوا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم، فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، فإن أهل الإحسان كملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى حد المراقبة، أي مراقبة الله عز وجل، ركن واحد أي شيء واحد، ولم يذكر له أركانا كما ذكر للإسلام والإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أي والإحسان هو أن تعبد الله العبادة البدنية كالصلاة أو المالية كالذبح، كأنك تشاهد معبودك الذي قمت بين يديه وقربت له القربان وأطعته فيما أمرك به، فإنه إذا انكشفت الحقيقة للقلب، الحقيقة للقلب، وبلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأحست الروح بالقرب الخاص الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه، أفضل القلب والروح حينئذ إلى الرب، فصار يعبده كأنه يراه. إيه نعم، لأننا في الدنيا لا نرى الله عز وجل بحاسة البصر، ولكن نرى رؤية علمية، نرى رؤية علمية تصل إلى حد اليقين، كلا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني رؤية علمية، رؤية عيانية، أولا رؤية علمية، لترون الجحيم، كلا لو تعلمون، نعم، لترون الجحيم، هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فالعلم اليقيني يوصلك إلى الرؤية العلمية، قال ثم للترتيب والتراخي لترونها كيف؟ عين اليقين. أي نعم، فهذه رؤية محسوسة، رؤية عيانية محسوسة بحاسة العين، بحاسة البصر، والله سبحانه وتعالى في الدنيا لا نراه. أي نعم، لا نراه. وحينما استشكل بعض الصحابة كيف نرى الله وهو واحد ونحن جميع وكذا، قال: هل ترون القمر؟ هل تضارون في رؤيته؟ فلما تقرر عندهم أنهم يرون القمر وهو واحد وهم كثر، وهو من أصغر خلق الله تبارك وتعالى في العظمة، أي نعم، رتب على هذا المتقرر لديهم أمرا يريد منهم أن يعلموه، وهو رؤية الله عز وجل، قال: فكذلك ترون ربكم، فكذلك ترون ربكم. والتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها لتشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه القمر بالله، أي نعم، ولكنه تشبيه الرؤية بالرؤية. فنحن نرى القمر ليس دونه، إذا كان صحوا ليس دونه سحاب، نراه رؤية لا نظام ولا نضار، رؤية واضحة جلية، ونحن كثر، أي نعم، وهو واحد، وهو خلق من خلق الله، من أصغر خلق الله في العظمة، فرب العظيم أعظم. فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية، رؤية المخلوق برؤية المخلوق، أي نعم، ليس تشبيه المرء بالمرء. وعلى هذا الحذو قس، كلما يحصل يعني من تقريب للفهم هو تشبيه يعني للفعل بالفعل، لفعل المخلوق بفعل المخلوق، وليس تشبيها يعني للمرء بالمرء، أو تشبيه يعني لمن اتصف بالكمال بمن اتصف بما يشاكل هذا الكمال، لكن على وجه يناسب المضاف إليه. فمثلا إذا اتصف الرب عز وجل بأنه عليم، ووصف خلقه بأنه عليم، فإن الصفة المضافة إلى الخلق إلى المخلوق تأخذ خصائص المخلوق، والصفة المضافة من العليم من العلم إلى الخالق تأخذ خصائص الخالق. ولا يمكن أن يشترك المخلوق مع الخالق في شيء من خصائصه، ولا الرب جل وعلا الخالق سبحانه وتعالى لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه. فبالإضافة تتميز، بالإضافة، أي نعم، لأن الإضافة تأخذ خصائص المضاف إليه. وهكذا ليس العليم مثل العليم، ولا السميع مثل السميع، نعم، ولا المرء مثل المرء، نعم نعم، ولا الكلام مثل الكلام، نعم، ولا المتكلم مثل المتكلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي وإن لم تعبده على استحضار الدرجة الأولى درجة المراقبة، فاعلم أنه يراك سميع عليم بصير مطلع على جميع خفياتك، فهذه درجة. إيش هي الدرجة الأولى؟ ما هي الدرجة الأولى؟ المراقبة، أن ترى الله، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه رؤية علمية، رؤية علمية يقينية. كيف تراه رؤية علمية؟ بما علمكه من صفته في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعرف إلينا، تعرف إلينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرفه بما عرفنا به عن نفسه سبحانه وتعالى، وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ورسول الله أعلم بمرسله عليه الصلاة والسلام، فنحن نعبد الله بهذه الرؤية العلمية، بهذا العلم. إذا لم نستحضر هذا، على الأقل لا تغيب عنا الدرجة الثانية، وهي استحضار أن الله يرانا ويراقبنا في كل أحوالنا، نعم. فهذه درجتان إحداهما أكمل من الأخرى، فإن لم تحصل عبادة الله كأنك تشاهده فاعبده على مرأ من الله. ولهذا قال كأنك تشاهده، لأنك لا تشاهده بالعيان. إن ولهذا قال، ورد عن بعض السلف أنه كان يطوف فتقدم إليه رجل يخطب ابنته فأعرض عنه وهم يطوفون في المطاف، فلما رجعوا إلى المدينة قال له، يعني هذا المخطوب إليه، قال للخاطب يعني لقد أو كذا، أو كأنه يعني تراجع الأمر، فقال ما لك لم ترد علي؟ قال كنت تكلمني في موطن كنا نتراء الله فيه. هي نعم، تلك الرؤية رؤية علمية يعني، ولا يحسن، هي نعم، نعم. ولهذا يمكن المؤمن أن يرى ربه في المنام، لكن بقدر إيمانه وعلمه، على قدر إيمانه وعلمه، كما أنه يرى ربه في اليقظة رؤية علمية، يعلم ربه في اليقظة. أي نعم، لا يشط بنا المزار، أي نعم، كما شط بمن ساء فهمه أو قصده. نحن لا نرى الله عز وجل عيانا في الدنيا، لكننا نراه يوم القيامة. ولهذا عائشة رضي الله عنها نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عيانا، وابن عباس أثبتها ليلة الإسراء والمعراج. والذي أثبته ابن عباس رضي الله عنه هو الرؤية العلمية، فما أثبته ابن عباس ليس هو ما نفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. لكن من لا يفهم يوجد تعارض، يوجد تناقض، ويجعل الخصوم وهو لا يشعر وهو لا يعلم، لأنه لم يحط بذلك علما ولم يفقه النصوص. فعائشة رضي الله عنها قال: قف شعر رأسي، وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعيني رأسه. أما ابن عباس فأثبتها، وما أثبته ابن عباس هو الرؤية العلمية، كما ورد في بعض الروايات: نور أنا أرى، أو نور إني أرى. أي نعم، فهذه رؤية علمية. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. سم؟ لا عينية. لا عينية، أي نعم. أما يوم القيامة فنراه عيانا، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاد، إلى ربها ناظرة بالضاء اختطاء. الفرق بين الأمرين أن ناظرة الأولى من النظرة، نظر الله امرؤا يعني كساه نظرة وبهاء. أي نعم، سمع مقالتي فوعاها فأداها، كما سمع وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللفظ الآخر ناظرة بالضاء اختطاء من النظر بالبصر، من النظر بالعيان. أي نعم، فاعبده على مرحم من الله، وأنه سميع عليم بجميع ما تفعله. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: مجموعة شراط باسم قصص الأنبياء في إسرائيليات، ويحكي عن الأنبياء أشياء لا يتصورها العقل، فما الحكم؟ كل حال، مثل هذه الأشياء لا بد من، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. الدليل لا بد لها مرجع، يعني اجعل الوحي هو الميزان، الميزان لكل أقوال الناس وأعمالهم وأحوالهم. فما وافق الوحي، أي نعم، نفيا وإثباتا قبل، وما خالف الوحي رد. الوحي بقسميه الكتاب والسنة، أي نعم، هذا هو الميزان، يوزن بالوحي كل شيء ولا يوزن الوحي بشيء. الكتاب والسنة لا توزن بشيء، هي الميزان، هي المعيار. فعلى كل حال، لا بد من معرفة الوحي، معرفة مراد الله ورسوله بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الخطوة الثانية، معرفة أحوال الناس، أقوال الناس، مرادات الناس، الخطوة الرابعة، وزن الواقع على الوحي. فما وافق الوحي قبل، وما خالف الوحي رد. هذا هو المعيار والميزان، يعني باختصار. هل إذا قرأت القرآن وأذن هل علي حرج إذا واصلت القراءة وإن كنت؟ إذا أذن الأذان يفوت، فأنت على أجر لا شك في قراءة القرآن، لكن جاء الأذان ورتب على الأذان أجر آخر، وهو أن من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال في النهاية: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي. فأين تحصل على هذه الفضيلة؟ يعني يحسن أن تتوقف، والقراءة يمكنك أن تدركها فتتوقف في هذه النية وتتابع المؤذن وتدعو بهذا الدعاء المبارك، تنال إن شاء الله هذه المزية. عندما أقرأ القرآن قراءة طيبة يقول أخي: الله الله يا عين، أسأل الله العافية. هذا من المكاء والتصدية، هذا من الأشياء المكروهة. نعم، يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينافي التأمل، ينافي الخشوع، ينافي الإنصات. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا ما هو منصت، هذا من المكاء والتصدية، نسأل الله السلامة. نعم، هذه بدعة. قل هل أقول هذه بدعة؟ نعم بدعة. السنة أن يستمع وينصت، أي نعم، ويتدبر. هل يجوز لي إذا قرأت القرآن وفسرت إيش بعض آيات حسب؟ يا أخي لا تفسر برأيك، لا تفسر برأيك، لا تفسر بما يتبادر إلى ذهنك. نفس التفسير لابد أن يكون له دليل من فهم السلف الصالح، من فهم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي: فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة، وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم. أما تقول بالقرآن برأيك فأنت مخطئ وإن أصبت، فأنت مخطئ وإن أصبت. لا تقول في القرآن برأيك، ومن قال بالقرآن برأيه فهو معرض نفسه للوعيد. سجدة سهو للرواتب، نعم أقول يوجد سد، لأن الرواتب لها واجبات ولها سنن حتى تكون راتبة. إيه نعم، فما إذا تركت واجبا سهوا فتسجد سجود السهو. أقول هل تجوز ركعتين قبل أذان المغرب بخمس دقائق؟ أخي ينبغي لا تتحرى الصلاة في مثل هذا الوقت، لأنه وقت نهي. إذا أذن المؤذن غربت الشمس تصلي قبل، كما قال عليه الصلاة: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء. أي نعم، هذا يريد يعني تفسير مثل قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تحتاج إلى محاضرة هذه، لكن الأمر ظاهر واضح. أي نعم، يعني من ظلم وانتصر من بعد ظلمه بقدر المظلمة، وليس معنى ذلك أن يتجاوز الحد، بل يلتزم، والبادي أظلم، وإذا صبر فهو أفضل له. لا تكثر علي من أسئلة لأن الوقت معنا. يوجد حديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. يا أخي الحديث صحته ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري ليست صحيحة. نعم، ولا شك ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيها فاضلة والدعاء فيه نعم فاضل. فهو روضة من رياض الجنة، يعني من المكان الذي يعني يعمل فيه عملا يقرب إلى الله عز وجل فهو من أسواق الجنة ومن رياض الجنة. أي نعم، لكن لو أقيمت الصلاة الفريضة فالأفضل الصف الذي خلف الإمام وإن كان خارج الروضة. لا يجلس الإنسان مثلا في الروضة حتى في الفريضة، لا، إذا أقيمت الصلاة فأفضل الصفوف ما كان خلف الإمام وميمنة الصف. أي نعم، وإن كان خارج الروضة. الروضة يعني في النافلة في الدعاء إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن فكل المسجد حكمه سواء بحسب ما يتمكن. على كل حال أرى أن الوقت يعني لا يمكننا من استيفاء الأسئلة، فأعتذر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأوقاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.